إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، نحن في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة المعطاة التي يجد فيها المسلمون دينهم، فمن أراد أن يعرف دين الإسلام كيف كان وكيف كان هديا عمليا يسير على الأرض، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التطبيق العملي لدين الإسلام وعقيدة الإسلام وشرائع الإسلام وآداب الإسلام. أيها المسلمون، لا يصلح أن نغفل أو نهمل معرفة أيام الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم وأعدائه، وذكرهم بأيام الله. فيجب على المسلمين أن يتذكروا سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مثل هذه الأوقات العصيبة التي يعيشها المسلمون. قال علي بن الحسين رحمه الله تعالى: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. أي كان سلفنا الصالح يعلمون أبنائهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته كما يعلمونهم السورة من القرآن، فهذا أمر مطلوب. حتى قال الزهري رحمه الله تعالى: الإمام التابعي الجليل في علم المغازي، علم الآخرة والدنيا، في علم المغازي، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الآخرة والدنيا. وتتمثل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوانب كثيرة، منها أنها سيرة واقعية، وأنها تتسم بالثبات وبالجدية، وكذلك تتمثل وتتميز بالمبادرة وبالوضوح. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هدي الإسلام قولاً وعملاً واعتقاداً. ولأننا في بداية شهر ذي القعدة، فالذكرى تعود بنا إلى السنة السادسة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم في عام 1444 هجرية، وبيننا وبين الحدث الكبير الذي حدث في السنة السادسة من الهجرة 1438 سنة، 1438 سنة بيننا وبين السنة السادسة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما هو هذا الحدث؟ ما هو هذا الحدث الذي قدر الله عز وجل أن يكون في شهر ذي القعدة سنة 6 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إنه غزوة الحديبية. غزوة الحديبية وأحداثها العظام، حصلت هذه الغزوة في مستهل شهر ذي القعدة سنة 6 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، على إثر رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأى في المنام أنه يأتي بيت الله الحرام ويطوف هو وأصحابه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذه الرؤيا فاستبشروا خيرا، لأنهم منعوا من زيارة بلد الله الحرام، منعوا من زيارة بلدهم ووطنهم الأصلي الذي أخرجوا منه كرها بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. وقد ذكر الله عز وجل هذه الرؤيا في كتابه الكريم، فقال في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس أنه خارج لأداء عمرة في بيت الله الحرام في مكة، فانطلق وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة، وصحبه 1400 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومشوا في طريقهم إلى أن اقتربوا من مكة، وكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء التي يركبها عليه الصلاة والسلام، ويقودها عبد الله بن حذافة السهمي أو عبد الله بن رواحة، إذا بها وهي تنظر إلى الكعبة تبرك في مكانها، فيريد الصحابة أن يقيموها فلا يستطيعون، يقولون لها حل حل حتى تقوم وهي ترفض القيام، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، أي بركت في مكانها وامتنعت عن القيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ولكن حبسها حابس الفيل الذي جاء به أبرهة ليغزو الكعبة، فحبسه الله سبحانه وتعالى في مكانه. وها هي ناقة القصواء تحبس كما حبس الله عز وجل الفيل، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم فقامت. ولما علمت قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم خافت وارتعبت، وجهزت له جيشا حتى تصده عن دخول البيت الحرام، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الذي سميت به الغزوة غزوة الحديبية، وهي قبل دخول مكة مما يلي مدينة جدة فيما يسمى اليوم بالشميسي. عسكر النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه في هذا المكان، وتراسلت قريش معه صلى الله عليه وسلم، وتكاثر الرسل بين رسول الله وبين قريش. وكان من ضمن هؤلاء عروة بن مسعود الثقفي، وعمرو بن سهيل، ومكرز، وفلان وفلان ممن أرسلتهم قريش ليفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ختام هذا أن وقع النبي صلى الله عليه وسلم صلحاً سمي بعد ذلك بصلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كطرف، وبين قريش كطرف آخر. نص هذا الصلح على بنود كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من دخول مكة هذا العام، فلا يعتمر ولا يطوف بالبيت، بل يرجع إلى المدينة ويعتمر من السنة القابلة، ويدخل مكة في 3 أيام، ولا يحمل من السلاح إلا سلاح الراكب. ومنها أن من جاء من محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين إلى قريش فلا يرد إلى محمد، ومن جاء من قريش إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يرد إلى قريش. ومنها أن الحرب تتوقف بين الطرفين 10 سنين، ويأمن الناس بعضهم على بعض، إلى غير ذلك من البنود التي وقعها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. وكان في هذا الصلح تمهيداً لفتح مكة التي فتحت في 8 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الصلح وإن بدا في ظاهره أن فيه إجحافاً وظلماً وجوراً على المسلمين، إلا أن الله عز وجل جعله فتحاً للمسلمين يفتحون به بلاد مكة التي استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام. فتعالوا يا رعاكم الله، تعالوا لنستلهم الدروس والعبر والمواقف التي نحن أحوج ما نكون إليها في زماننا، لنربط الماضي بالحاضر، ونستخلص الدروس والعبر التي تنفعنا في زماننا وفي مثل أحوالنا العصيبة التي نعيشها اليوم. معالم ودروس ومواقف للاهتداء والاقتداء، وإلا فما فائدة السيرة التي ندرسها ونتعلمها؟ ليست هي حكايات وأقاصيص نتسلى بها، بل هي دين وشرع نستلهم منه ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. أيها المسلمون، من المواقف والمعالم التي يستفيدها المسلمون من غزوة الحديبية حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له. يتمثل هذا فيما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته عندما رأى عروة بن مسعود الثقفي أيام كان مشركا. جاء عروة بن مسعود رسولا من قريش إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الحديبية ليفاوضه حول مسألة الدخول وعدم الدخول. فدخل عروة بن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وعلى رأس رسول الله يحرسه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان ملثما. وكان عروة بن مسعود وهو يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يده ويقبض على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يرده، فيتناوله أبو بكر بعصاه ويقول له: أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلتفت عروة إلى هذا فيقول: من هذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أبي قحافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فيغضب عروة من هذا الموقف من أبي بكر ويتهدد ويتوعد، فيرد عليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيقول: أنصص بقر اللات، وهي سبة مشهورة عند العرب. قال: أنصص بقر اللات، أنحن نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلمه لمصيره؟ لا والله، بل نفديه بأنفسنا وأرواحنا. وكان هذا هو حال الصحابة، هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما ينظر عروة بن مسعود في المعسكر ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه حركة من عروة عبارة عن تجسس لمعسكر المسلمين، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأذن للصحابة أن يعظموه صلى الله عليه وسلم، ليرى عروة بن مسعود مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ابتدر وتسابق الصحابة لبقايا وضوئه صلى الله عليه وسلم ليتبركوا به. وكان إذا تنخم نخامة اقتتلوا عليها حتى يدرك الواحد منهم بها جسده. وكانوا لا يحدون النظر إلى رسول الله، بل يطاطئون رؤوسهم إلى الأرض إكبارا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعروة ينظر إليهم ويرى حالا عجبا، فيرجع إلى قريش ويقول: أي قوم، أي قوم، تابعوا هذا الرجل واسمعوا له ما يريد. فقد والله دخلت على الملوك، دخلت على كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي، فلم أجد أصحابا يعظمون صاحبهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا، كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا التعظيم نحن نفقده اليوم، نفقد اليوم تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفقد اليوم تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم. إحدى الطالبات الجامعيات تسأل في سؤال عن أغنية فلان من المغنين: ما هي آخر أغانيه؟ فتسرد اسم الأغنية. ثم يأتي السؤال الثاني: ما هي أول آية في سورة المسد؟ فتعجز عن الجواب، تعجز عن الجواب. ويسأل آخرون عن والد النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يعرفون. محمد، محمد من؟ لا يعرف كثير من شباب المسلمين نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا لتعظيمه صلى الله عليه وسلم. والمرء مع من أحب. من تحب يا فلان؟ أتحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان والصحابة وعليا والصحابة؟ فأنت معهم. أما إن كنت تحب اللاعب الفلاني والمصارع الفلاني والفنان الفلاني فإنك تحشر معهم. فالمرء يحشر مع من أحب. أيها المسلمون، ومن المعالم التي نستفيدها من غزوة الحديبية أن الله عز وجل رضي عن الصحابة رضا لا يسخط بعده أبدا، وسجل هذا في القرآن الكريم في الكتاب الخالد إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. من هم؟ أصحاب الشجرة. كم عددهم؟ 1400 رجل بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الشجرة التي ذكرها الله في كتابه الكريم. أنت يا صاحب رسول الله رضي الله عنك وذكر حالك وأنت تبايع أشرف الخلق محمدًا صلى الله عليه وسلم، فما دلالة هذا الرضا؟ لماذا رضي الله عنهم؟ لأنسابهم، لقوتهم، لجمالهم، لأموالهم، لفخرهم؟ لا والله، رضي الله عنهم لإيمانهم وصدقهم وإخلاصهم، فعلم ما في قلوبهم من صدق الإيمان والإخلاص وحب الدين وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحل عليهم رضوان الله عز وجل. رضا الله لا ينال إلا بعمل صادق وإيمان واثق. فنحن اليوم مطالبون بأن نتسبب بأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا أيها المسلمون. ومن المعالم أيضا أن الإسلام دين سلام، الإسلام دين سلام، فقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، وهذا الصلح فيما يسمى اليوم يدخل فيما يسمى بالعمل السياسي. ومن ظن أن الإسلام لا دخل له في السياسة فهذا واهم، ومع الأسف هذا جاهل بدين الله عز وجل. يريدون أن يفصلوا الدين عن الدولة حتى يصير الدين عبارة عن أذكار وصلوات لا علاقة لها بالمجتمع. أما ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين فهو السياسة. كيف كان يدير دولته صلى الله عليه وسلم ويحارب ويسالم ويوقع الاتفاقيات ويرسل الرسل؟ كل هذا يدخل فيما يسمى بالسلك الدبلوماسي السياسي. فوقع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح، وكان من أهم جنوده أن توضع الحرب بين الفريقين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. ولقد كان في هذا الصلح مصلحة للمسلمين وخيرا وبركة، ودل أيضا على أن المسلمين كانوا أصحاب قوة، فلا يوقعوا للسلم إلا من كان قويا. فاعترفت قريش بقوة النبي صلى الله عليه وسلم واضطرت أن توقع معه هذا الصلح لمعرفتها بثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن موازين القوى قد تغيرت عما كانت عليه من قبل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بعد أن خلعت القصواء على مدخل مكة فبركت مكانها، قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فعلى ما يدل هذا؟ يدل على مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقن الدماء وفتح صفحة جديدة وإشاعة السلام في المنطقة، وكان هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين السلام؟ أين السلام من بلداننا اليوم؟ نحن اليوم سلم لأعدائنا وحرب على بعضنا. دماؤنا أرخص من التراب وأكثر قتلانا من الشباب. ألا ليت شبابنا يكونون كما كان أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى حينما كان شابا، إذ قال: لما كان زمان علي ومعاوية في الفتنة التي دارت بينهما، لما كان زمان علي ومعاوية وإني لشاب، يا شباب المسلمين ارعوني أسماعكم في مثل هذه القصة علكم تستفيدون منها ولا تكونوا حطباً لوقود الفتن والحروب المشاعة في بلداننا. قال: وإني لشاب، القتال أحب إلي من الطعام الطيب، فتجهزت بجهاز حسن، أي أعد القتال بلباس وسلاح، حتى أتيتم فإذا صفان ما يرى طرفاهما، صف علي ومن معه، وصف معاوية ومن معه، إذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء، وإذا هلل هؤلاء هلل هؤلاء، ألا ما أشبه الليلة بالبارحة؟ الكل يكبر، الكل يقول الله أكبر، فمن المستفيد من هذا؟ قال أبو العالية: إذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء، وإذا هلل هؤلاء هلل هؤلاء. قال: فراجعت نفسي فقلت: أي الفريقين ينزله كافرا، وأي الفريقين ينزله مؤمنا، أو من أكرهني على هذا؟ من الذي قادني حتى أدخل في هذه الحرب الخاسرة؟ أو من أكرهني على هذا؟ فما أمسيت حتى رجعت وتركتهم. فارجعوا يا شباب الإسلام إلى عقولكم، ولا تكونوا حطباً للحروب الخاسرة التي لا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام، وإلا عملاؤهم الذين يريدون منكم أن تكونوا حطباً لمصالحهم الأنانية الذاتية الشخصية. ألا ليت السلام يحل بأرضه يعيش الناس به زمنا طويلا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر منهم أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من اقتفى. وبعد، فمن المعالم التي نستفيدها نحن المسلمين اليوم، في زماننا، لنربط ماضينا بحاضرنا ونستشرف مستقبلنا، مسايرة الواقع بمراعاة المصلحة، جاء في أحد بنود الصلح: يرجع المسلمون هذا العام بغير عمرة، ويقضون عمرتهم من العام المقبل في 3 أيام، ولا يدخلون مكة إلا بسلاح الراكب. النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1400 جيش يتنازلون عن مطلبهم ومرادهم بالعمرة، فيرجعون إلى المدينة ويقررون الرجوع إلى مكة العام القادم. هذا أمر في عرف السياسة يسمى تنازلاً لتحقيق مصلحة كبرى. لم يحقق النبي صلى الله عليه وسلم مراده ورجع بدون عمرة وتنازل عن هذا الأمر لمصالح أخرى. نحن أحوج ما نكون إلى سياسيين ناضجين ينظرون في عواقب الأمور ومصالحها ومفاسدها، ولا ينظرون من زاوية واحدة. اعترفت قريش في هذا البلد بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قوة يحسب لها حسابها في ميزان القوى. وهكذا، فالفقه السياسي يتطلب قيادات ناضجة واعية واقعية جادة تحافظ على الثوابت ولا تفرط في الأصول مع مسايرتها للواقع. كم من أحكام الإسلام تتغير اليوم في ديار الإسلام، مناهج التعليم تتغير، يجدد الخطاب الديني المقصود منه تحريف الدين، ولكن أتوا بلفظ غرار خداع فقالوا تجديد الخطاب الديني، والغرض تحريف الخطاب الديني. فأين الثوابت؟ أين الأصول؟ أين المبادئ؟ أين القيم التي علمناها نبينا صلى الله عليه وسلم للحفاظ على مصلحة الأمة الكبرى؟ فلا بد من تقديم بعض التنازلات من جميع الأطراف، الأطراف التي تتحارب اليوم، الأطراف التي تتحارب اليوم يجب عليها أن تتنازل لتحقيق المصلحة الكبرى التي ينتفع بها العباد والبلاد. فأمن البلاد مطلب أساسي، ودين البلاد مطلب أساسي، واجتماع الكلمة مطلب أساسي. تذوب أمام هذه المطالب المصالح الشخصية والمناطقية والطائفية والحزبية. يجب على القادة والمسؤولين أن يكونوا أصحاب قرار سياسي ناضج يعي واقع الأمة ويحافظ على الثوابت والأصول. ومن المعالم التي نستفيدها من غزوة الحديبية أنه لا قبول للظلم، لا قبول للظلم مبدأ من مبادئ الإسلام، ويظهر هذا في موقف أبي بصير عتبة بن أسيد الثقفي رضي الله تعالى عنه. وقد علمنا أن من برود هذا الصلح أن من جاء من قريش مؤمنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيلزم محمدا أن يرده إلى قريش. جاء أبو بصير هاربا بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فعلمت بذلك قريش فأرسلت على إثره رجلين ليأتيا به، فقدما على النبي صلى الله عليه وسلم وذكراه بالعهد وبالبند الذي وقعه معهم. رد علينا هذا الرجل، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن التزم إلا أن التزم بهذا العهد وبهذا العهد الذي عاهد به كفار قريش. فرد أبا بصير إليهم، فمشى أبو بصير ومعه هذان الرجلان، وفي أثناء الطريق لمح أبو بصير سيف ذاك الرجل القرشي فقال له: إن سيفك لجيد. قال: نعم. وسله من جلده وإذا به يذكر مناقب هذا السيف وفضائله، فقال: أرنيه. فأخذ أبو بصير السيف وعلى به الرجل ففصل رأسه عن جسده، ثم فر الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مذعورا، فقال: قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله، برئت همتك، برئت همتك من قريش، أسلمتني إليهم، ففك الله عز وجل عني وتحررت منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه أحد، مسعر حرب لو كان معه أحد. ففهم أبو بصير أن النبي سيرده إلى قريش، ففر هاربا وذهب إلى شاطئ البحر، إلى سيف البحر، يتلقى قوافل قريش. فعلم به المستضعفون من المؤمنين في مكة، فخرج إليه أبو جندل وفلان وفلان حتى تشكلوا على شكل عصابة، مجموعة من الصحابة يقطعون طريق القوافل على قريش. فتضررت قريش من هذا العمل وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يلغي هذا البند الذي أضر بها، فكان في ذلك خيرا ومصلحة للمسلمين. رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير. فماذا نستفيد، ماذا نستفيد من هذا الحدث؟ أكثر الناس اليوم، أكثر الناس اليوم الذين يقع عليهم الظلم هم المسلمون. المسلمون اليوم أكثر الناس مظلومية. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، ويح العروبة، ويح العروبة كان الكون مسرحها، فأصبحت تتوارى في زواياه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصاً جناحاه. كم صرفتنا يد، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه. كنا أسودا، كنا أسودا، ملوك الأرض ترهبنا، ملوك الأرض ترهبنا، والآن أصبح فأر الدار نخشاه، والآن أصبح فأر الدار نخشاه. كل أنواع الظلم تمارس ضد المسلمين اليوم، ظلم ديني وظلم سياسي وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي وظلم فكري وظلم أخلاقي، حتى وجودنا صار ظلما علينا. يكرهوننا لأننا مسلمون، لأننا نريد أن نتمسك بديننا ونحافظ على شعائر ديننا، فيروننا هامشين لا قيمة لنا. الإيمان، الإيمان يا معشر المسلمين انقياد تام لله ورسوله، وهذا معلم من معالم غزوة الحديبية. فبعد أن قرئت كنود الصلح على المسلمين شعروا بالذل والضيم، وكان لعمر رضي الله تعالى عنه موقف واضح ومعارض. لما سمع عمر بهذه الكنود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نرضى الدنية في ديننا؟ فعلام نرضى الدنية في ديننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وصلح الحديبية كان بوحي من الله، لأنه سيحقق فتح مكة في القريب العاجل. في عرف السياسة ينظر في ذلك إلى العواقب، لا ينظر إلى الأمر العاجل الآن. فعمر رضي الله تعالى عنه لما عارض هذا الأمر ثم تبين له صحة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يندم على نفسه ويكفر عن اعتراضه بعمل الصالحات. قال رضي الله تعالى عنه: فلا زلت أعمل أعمالا، لا زلت أصوم وأتصدق وأعتق مما تكلمت في ذلك اليوم حتى رجوت أن يكون خيرا. المطلوب هو إعادة الثقة واليقين بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ظل مذاهب وأفكار ومبادئ تعرض علينا ليل نهار، تفرض علينا بالقوة تحت مسمى الحرية والديمقراطية، وليست من الإسلام في شيء، فيتضعضع من يتضعضع ويتشكك من يتشكك من المسلمين، فيجب عليه أن يثق بما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حق، وأن عاقبة ذلك إلى خير. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. يقول الحق تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد عنه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديتهم صراطا مستقيما. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اصلح ذات بيننا، والف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا، واحقن دماءنا يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.